بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء، على قولين. القول الأول: لا يحل لكم أن ترثوا أموال النساء كرها، فالذي يورث هو المال كما هو معلوم، وهذا رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. القول الثاني: لا يحل لكم أن ترثوا نكاح النساء، أن ترثوا نكاح النساء، وهذا قول جمهور المفسرين. لماذا؟ الذي يورث هو المال. قال ابن عباس في البخاري: كان الرجل إذا مات قريبه ورث نساءه، فيزوج منهن من شاء ويتزوج منهن من شاء. إذن كان هناك في توارث للنكاح، كما يرث مال قريبه يرث زوجات قريبه. فيقول: هذه أريدها تكون زوجة لي، وهي زوجة أبيه. والله يقول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. كان هذا موجود قبل التحريم. أو يقول: هذه زوجة أبي لا أريدها، من يتزوجها؟ كم تدفع مهرا؟ ويأخذ المهر له ويزوجها إياه. انظر، جاء الإسلام والمرأة كانت في إهانة عظيمة، تورث كما تورث السلعة، وليس لها في أمر زواجها شيء، لكن جاء الإسلام وكرم المرأة، وأنزل الله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وكرها فيها قراءتان: قراءة الفتح وقراءة الضم كرها، وهذه قرأ بها أي الضم حمزة والكسائي. واختلفوا في الفرق بينهما. ما الفرق بين الكره والكره؟ القول الأول أنهما لغتان لهما نفس المعنى، لكن بعض العرب تنطقها كرها، وبعضهم ينطقها كرها. القول الثاني أن الكره بالفتح هو المشقة. طيب الكره بالضم؟ قالوا: هو ما يكره عليه، هو ما يكره عليه. فبعضهم فرق بين الكره والكره. قال تعالى: ولا تعضلوهن، أي لا تمنعونهن وتحبسوهن. فلا تحبسها لتذهب ببعض ما آتيتها، لا تحبسوهن. وأصل العضل مربنا هو التضييق، وخروج الشيء في شدة وضيق. يقولون: أعضلت الناقة إذا نشب ولدها في بطنها، فحبس وضاق عليه الخروج. لا شك أن سيكون شدة عظيمة على تلك الناقة. إذن التضييق في معنى الحبس بشدة، في معنى التضييق بقوة. فما معنى الآية؟ قال تعالى: لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فيه دليل أن المهر للمرأة. من أين؟ من أين أن المهر للمرأة؟ من قوله: ما آتيتموهن. إذن أنت أعطيت المرأة، ما أعطيت الولي. المهر ليس الولي، المهر للمرأة. ما معنى هذه الآية؟ وقع خلاف بين المفسرين في معناها على أقوال. القول الأول: هذه خطاب للأزواج، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، أي أيها الأزواج. ثم اختلفوا في معناها على هذا القول على أربعة أقوال. ما الذي نهي عنه الزوج من عضل المرأة؟ العضل للولي، قالوا لا، العضل للزوج. القول الأول أن يكون الزوج كارها للمرأة فيضيق عليها العضل التضييق حتى تفتدي فيأخذ بعض ما أعطاها، وهذا قول ابن عباس. إذن هذه الصورة، ولا تعضلوهن، يعني لا تضيق عليها وانت ما تريدها، بس انت تريد يأتي منها طلب الطلاق حتى تطلب الخلع وتأخذ بعض ما أعطيتها، فيضيق عليها ويسيء عشرتها وحتى تختلع منه ويأخذ مال، هذا حرام. القول الثاني لا تعضلوهن، لا تمنعوهن من الزواج بغيركم، بعد طلاقهن منكم. انظر لهذه الصور اللي كانت تحدث في الجاهلية، كم كرم الله المرأة، كان بعضهم إذا تزوج امرأة وطلقها قال ممنوع أحد يتزوجها بعدي. ليش؟ قال أنا ما أرضى، شوف الأنفة والكبر، ما أرضى أحد يطأها بعدي، أنا إذا طأت واحدة ما أحد يطأها بعدي. طيب كانت حرمتك والآن ليست بحرم لك، خلاص ممنوع، فيطلقها ويمنعها، أي واحد يتقدم ما يستطيع. فانظروا لأي درجة كان اللعب في الزواج بالنساء في الجاهلية، لكن جاء الإسلام بهذا الخير بالشرع الحنيف. القول الثاني كان الرجل إذا طلق امرأته اشترط عليها ألا تتزوج إلا بإذنه، يقول أطلقك بشرط ما تزوجين إلا بإذني، فإذا خطبها الخاطب طلب منها أن ترضيه ببعض المهر حتى يسمح لها بالزواج منه، فإن ما أرضته ما يسمح. شوف الصورة، حين طلقتها أنت ماذا تريد؟ تقول لا أنا أطلقك بشرط أنك ما تتزوجين إلا ترجعي لي. ليش أنت الولي؟ حتى الولي ما يجوز له أن يأخذ مهرة، هذا شرط. ثم يطلقها، فإذا جاء أحد يخطبها لازم تروح تشاوره ويتفق معها على جزء من المهر أو على المهر حتى يسمح لها تتزوج. فبعضهم ما يسمح أبدا، وبعضهم يسمح بشرط أنه يرضى ويأخذ مهرا. انظروا كم كان العبث بنكاح النساء في الجاهلية. القول الرابع أنه كان الرجل يطلقها ثم يراجعها، ثم يطلقها فإذا قاربت العدة راجعها، ثم يطلقها فإذا قاربت العدة راجعها، وهكذا يحبسها، لا هو متزوجها حقا ولا هو مسرحها حقا، يطلق ويرجع يطلق، وكان عندهم الطلاق بدون عدد، فيطلقها ثم يرجعها ثم يطلقها ثم يرجعها، كل ما انتهت العدة طلق ورجع ويحبسها عن الزواج. هذه أربعة أقوال في هذا القول. ولعل القول الأول أقواها، لأن القول الثاني والرابع ما فيه ذكر مال، منعها تتزوج بغيره ما أخذ مالا، الله قال لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن، طلقها ورجعها طلقها ورجعها، ما أخذ مالا، فقط أراد أن يضرها. لكن القول الأول الثالث تجد أنه يشترط معا، خصوصا الأول، يضرها ويضيق عليها ويعضلها ويمنعها ويحبسها ويؤذيها حتى تفتدي. القول الثاني قالوا هذه الآية خطاب للأزواج، عفوا هذه الآية خطاب للأولياء، الذي يعضل هو الولي مثل ما مر بنا في سورة البقرة، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، كان الخطاب كما في سبب النزول لولي المرأة التي طلقت. فالعضل ويقال عاضل هذا في الولي، ولي عاضل. ثم اختلفوا في معنى هذا القول على ثلاثة أقوال. كيف الولي يمنع المولية، يمنع موليته حتى يذهب ببعض مالها، إيش معناها؟ القول الأول قالوا كان الرجل يلقي ثوبا على قرابته القريبة، كان الرجل يلقي ثوبا على قرابته القريبة فيمنعها من التزوج حتى يرضى. كيف؟ يعني واحد عنده واحدة قريبة منه، كل أخته مثلا، بس تكون قرابة قريبة، طيب يلقي ثوب عليها خلاص هذه ما حتزوجها لنا. طب ليش؟ وأبوها وأهلها وجدها خلاص أنا زوج فقط ممنوع، وأنت ألقي على هذه وذا يلقي على هذا، وكل واحد يدور له قريبة من أقاربه يلقي عليها ثوب ويقول أمرها عندي أنا حجزت هذا أزوجها على كيف. إيش هذا؟ ولازم يعطيها مال ولا يحبسها، ممنوع تزوجي إلى أن ترضيني. يلعبون في النساء، كانوا يلعبون في زواج النساء، الحمد لله على هذا الدين، وإلا كنا في جاهلية. الحمد لله أن الله أنقذنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا هذا حالنا نحن العرب، نتوارث من آبائنا أسلامهم وأسلافهم وعاداتهم. فأي سوء يرضى به العقل فضلا عن الشرع مثل هذا السوء؟ كان وإن كان الإنسان رجل لكن يرى هذا أكبر ظلم على المرأة، فما لك كيف ترى النساء مثل هذه الأفعال كأنها لا شيء؟ لماذا؟ لأنها لا تركب الخيل ولا تأتي بالسلك. لماذا؟ لأن منها العار والجبن، أعوذ بالله. هكذا كانوا ينظرون للمرأة، لكن جاء الإسلام وشرف المرأة. حتى اليهود إذا حاضت ما أكلوها ولا شربوها ولا جلسوها، حبسوها في بيت ما حد يكلمها، ما كرم المرأة مثل الدين. هو الذي عرف حقوق المرأة، حقوق المرأة التي تعطى لها بالإنسانية وتعطى لها بالإسلام. حتى أن الحرة عند الكفار تقول خذوني أمة عند المسلمين، لما ترى من إكرام المسلمين حتى للإماء فضلا عن الحرائر. دين عظيم. اليوم الغرب تلاعب بالمرأة، تلاعب بها وجعلها لعبة، يأخذها هذا فيذهب معها يطعمها 4-5 أيام ثم ينزلها من سيارته، فتبقى تؤشر في الطريق ليأخذها آخر، تبقى معه أسبوع ثم يلقيها ويحمل غيرها ويطعمها، وهكذا تأكل بفرجها، ليس لها كرامة. فإذا كبرت عملت في بعض المطاعم أو بعض البناشر أو ألقيت في المصحات بأجهزة وكبار السن. أين حقها في أن تكون أم؟ أين حقها في أن تكون زوجة؟ أين حقها في أن تكون بنت ترعى؟ ما تجدها. وللأسف يريدون يصدرون هذه النتانة إلينا، لا لا، نساؤنا في كرامة، نساؤنا في عزة، نساؤنا آمرة ناهية في بيتها وبيت والدها وبيت زوجها وبيت أبنائها، مكرمة إلى أن تدفن وهي ترى حقها الذي أعطاها الله إياه. القول الثاني قالوا كان يحبس اليتيمة، كان الولي يحبس اليتيمة حتى يرثها أو يزوجها ابنه. هذه يتيمة عندها مال، ما في، أنتظر حتى تموت حتى أخذ مالها، ما سأزوج أحد يأخذ مالها، أو يتزوجها ابني ويأخذ مالها. بهذه النظرة كأنها سلعة تماما. القول الثالث حبس النساء حتى يمتن ويرثهم الرجال، فالولي يحبس المرأة يتيمة أو غير يتيمة حتى أخته، يحبسها ما يزوجها لين تموت وأخذ مالها. هذا طبعا اللي يورث، والأكثر العرب ما يورثون النساء، لكن اللي يورث المرأة يقول هذا ميراثها، لكن تقعد هنا لين تموت ونرثها ما نزوجها أحد حتى ما يروح مالنا لغيرنا، تحبس ليذهب المال. هذا القول رده ابن عطية. القول بأن العضل خطاب للأولياء رده ابن عطية. من قال أن هذا خطاب للأولياء مردود. بماذا؟ قال بقوله لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. من الذي يؤتي المرأة؟ الزوج وليس الولي. إذن الخطاب للزوج. ثم في قوله إلا أن يأتين بفاحشة من الذي له حق أن يأخذ من المرأة مهرها إذا أتت بفاحشة؟ ليس الولي. لو فعلت فاحشة المرأة الولي يأخذ مالا؟ لا، لكن هناك قول أن الزوج إذا فعلت زوجته فاحشة يأخذ مال. إذن الصواب والله أعلم هو القول الأول، وأقواها هو القول الأول الذي قاله ابن عباس أنه خطاب للأزواج، لا يضيق عليها، يضيق عليها حتى تفتدي بمالها وتختلئ فيذهب ببعض ما أعطاها من مال، هذا لا يجوز. إلا في حالة واحدة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ما هي الفاحشة؟ القول الأول قول ابن عباس ومجاهد قالوا الفاحشة هي النشوز، إلا إذا المرأة هي التي أتت بشيء فيه ضرر على الزوج فيقول لها اختلعي واعطيني المال، نشزت عن الزوج. أما أن تذهب تضيق عليها لأنك أنت ما تريدها، لا، لكن هي تضرك فلك أن تطلقها وتأخذ بعض المال. القول الثاني قول الحسن وعطاء قالوا الزنا الفاحشة هي الزنا، لأنه أكثر ما يطلق على الزنا. فكان الرجل إذا زنت امرأته، إذا زنت امرأته طالبها أن تخترع وتأتي بماله، خلاص ما أريد أبقى معك. وهذا في أول الإسلام، إذا زنت يطالبها أن تخترع تعطيه المال ويتزوج غيرها. وعلى هذا فأول الآية في الجاهلية وثانيها في الإسلام كما قال ابن المبارك لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، هذا خطاب للجاهليين اللي كانوا يفعلون هذا، ولا تعضلوهن، هذا خطاب للمسلمين، ما يجوز لأحد يضيق على زوجته حتى تفتدي بمال إلا إذا كانت هي التي نشزت أو زنت. ابن جرير رحمه الله يقول الفاحشة تشمل هذا وهذا، زنت، نشزت، أساءت القول واللفظ، لك أن تطلب منها أن تختلع وتدفع مال وتطلقها. أي أذية من تلك الأذية التي تقع منها عليك لك حق أن تطلب المال. قال مبينة، وفي قراءة مبينة. قال الراغب في المفردات مبينة باعتبار نفسها، ومبينة باعتبار من بينها، فالله بينها فهي مبينة، ثم صارت هي مبينة لما فيها من الأحكام فهي مبينة. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، أي بكل ما يعرف حسنه شرعا وعقلا وعرفا، سواء كانت معاشرة قولية أو معاشرة فعلية. وهذه الآية قاعدة عظيمة في التعامل مع النساء، نقول عاشرها بالمعروف. أنا أخطأت أو ما، هل أنت فعلت ما يتعارف الناس على فعله؟ هل الناس لو كانوا مكانك فعلوا ما فعلت؟ إذن أنت عاشرتها بالمعروف أو لم تعاشرها بالمعروف. إذن هذه القاعدة، كيف أعرف أني محق أم مبطل، مقصر أم مسدد؟ نقول هل عاشرتها بالعرف الذي تعارف عليه الناس؟ أعطيتها سكنة مثل الناس؟ أعطيتها نفقة مثل الناس؟ عاملتها بالكلام الحسن كما يعاملها الناس؟ هنا نعرف هل أنت أحسنت أو أسأت، فهي قاعدة عظيمة جدا في العلاقات الزوجية. قال تعالى فإن كرهتموهن، طب إذا كرهت منها شيئا أو كرهتها ماذا تفعل؟ لا تطلب طلاقها وفراقها إلا إذا أتت بفاحشة مبينة، زنا، نشوز، سوء في القول. أما مجرد كره فماذا تفعل؟ قال فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما هو الخير الكثير؟ قال ابن عباس الولد، ما يدريك هذه المرأة اللي كرهتها يمكن هي التي تنجب لك الولد الصالح الذي يبرك ويرفعك في الآخرة، هذه اللي تكرهها أنت، يمكن هي المرأة التي يأتي منك منها النفع العظيم، ما يدري إنسان. فمن صبر ابتغاء ما عند الله عوضه الله، أصبر عليها. القول الثاني خيرا كثيرا، قالوا أي تغير الأحوال. سبحان الله، أن تكرهها ما تدري بعد فترة إلا وترجع أفضل مما كانت، مما كنت تريدها أن تكون عليه، فتتغير الأحوال، يصير خير، خير في معاشرتك لها، وخير في علاقتها بك، وخير في أخلاقها وأحوالها، ما تدري، ما يدري إنسان. وجعل الله فيها الخير من أحد جهتين، الجهة الأولى تغير الحال في المآل، كما ذكرنا قبل قليل، قد يتغير الحال في المآل، سبحان الله تغير أحوالها، تتحسن صحتها، يتحسن جمالها، بعض النساء سبحان الله تزين مع الوقت، ما يكثر مالها، يعظم دينها، ما تدري في ثاني الحال ماذا سيكون أمرها. القول الثاني يجعل الله فيه خيرا من جهة غلبة ما فيها من الخير على ما كرهته من الشر. صح يمكن فيها شيء من الشر ولن يتغير، لكن ما فيها من الحسنات يغلب الذي كرهته فيها من السيئات. يعني تكره فيها شيء يسير، لكن قد ما تجد في غيرها هذا الخير الذي فيها. ولذلك جاء في الحديث لا يفرك أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلق رضي منها آخر. يعني قد يكون فيها شيء تكره أنت بس ترى فيها خير كثير من جهة أخرى، فقد هذا الشر ما يزول، لكن لو نظرت إليه بالنظرة العامة وجدت أنها خير بكثير من النساء الأخريات. الإنسان يكون حكيما خصوصا في فتح الأسر ثم في إغلاق الأسر. قرار إغلاق الأسرة ليس هين، قرار الفراق والطلاق يحتاج إلى استخارة ومشاورة ووضع هادئ ويعني امتداد في الزمان، يفكر الإنسان وينظر في المصالح والمفاسد وما يترتب على ذلك، وينظر في حاله وينظر في مستقبله هل سيجد مثل هذه المرأة، وينظر في أشياء كثيرة قبل أن يقدر مثل هذا القرار. وعسى أن تكره شيئا فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كبيرا، كما قال في آية أخرى لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا. ما تدري ثم تبطل تقول الحمد لله أني ما استعجلت. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم لهذه الأحكام العظيمة التي أنقذنا الله بها من جاهلية الجاهليين ونورنا بشرائع هذا الدين، ونسأل الله أن يعيننا على تعليمها الناس وتحكيم الحكم بها بين الناس ونشرها لمن لا يعلمها من الخلق مسلما وكافرا، حتى نكون خير من يقوم بأمر الله سبحانه وتعالى ويقيمه في حياة الناس.